بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، ذكر الإمام أبو معين النسفي في أصوله فقال: إن أبا جعفر الطحاوي ممن احتوى على علوم سلف الأمة على العموم، وعلى علوم أبي حنيفة وأصحابه على الخصوص. قاله في كتابه الذي افتتحه في العقائد: صح عندي مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. وقال: هذا بيان السنة والجماعة. ثم شرع في بيان أقاويلهم على ما يأتي ذكره، فقال الشيخ الإمام العالم نجم الملة والدين: ونقدم على الشروع في شرح العقائد فصولا في ذكر تحديد العلم وإثبات الحقائق والعلوم، وذكر التقليد والاستدلال، وذكر أنواع الحجج الموجبة للعلم قطعا ويقينا، ليكون نور الحجة للمهتدين ظاهرا لامعا، وبرهان الحق للمستبصرين ساطعا، وذلك كله من كلام أئمة كتاب السواد الأعظم كالإمام أبي حفص الكبير وأبي القاسم إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي وأبي عبد الرحمن ابن أبي الليث البخاري، ومن كلام رئيسهم إمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد الماتوريدي في كتاب التأويلات، ومن كلام الأستاذ الأجل سيف الحق النسفي في أصوله في كتاب تحديد أدلة الشرع للقاضي أبي زيد الدبوسي. القول في تحديد العلم يقول: فأما أهل دار الإسلام عوامهم وخواصهم نسوانهم وصبيانهم العاقلون أهل الأمصار والرساتيق والقرى وسكان الصحاري والبراري، فكلهم مؤمنون مسلمون عارفون بالله تعالى ووحدانيته وغير ذلك، لن يخلو أحد منهم عن ضرب استدلال، وإن كان لا يهتدي إلى العبارة عن دليله ولا يقدر على دفع الشبهة المعترضة، حتى إن واحدا منهم متى عاين هولا من الأهوال كرعد هائل أو هبوب ريح عاصفة أو ظلمة راكدة يسبح للحال ويصف الله تعالى بكمال القدرة ونفاذ المشيئة وتمام العلم والحكمة، علما منه أن لا تعلق لهذه الأفزاع إلا بقدرته التامة ومشيئته النافذة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بلا عمد ممدودة وأطناب مشدودة، وجعل فيها الأفلاك الدائرة والنجوم السائرة، وخلق الأرض وجعل فيها الجبال الراسية، وشق فيها الأنهار الجارية، وعلى هذا جميع أهل الأسواق والنواحي والقرى والرساتيق والنسوان والعقلاء من الصبيان. ولم يكن بيننا وبين الأشعري في هذا خلاف، وإنما الخلاف بيننا وبين المعتزلة على ما تقدم بيانه. هؤلاء يقال لهم الماتريدية نسبة إلى الإمام أبي منصور الماتريدي. هذا توفي في أوائل القرن الرابع بعد أن أكمل القرن الثالث، وكذلك الأشعري بينهما وقت، كانا متعاصرين إلا أن أحدهما تقدم وفاة بقليل عن الآخر. هذان يقال لهما إماما أهل السنة، أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. الأشعري كان بالعراق والماتريدي كان إلى جهة بخارى، هذان إماما أهل السنة والجماعة، لأنهما قررا عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وبينا كيفية الاستدلال على العقائد التي توارثها المسلمون بتقرير أدلتها العقلية والنقلية. لذلك شهرا بأنهما إماما أهل السنة يتكلمان في نصرة معتقد أهل السنة، وإلا فهما ما أتيا بشيء جديد، إنما يقرران عقائد أهل السنة بإيراد الأدلة العقلية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.